أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود لتجدن أشد الناس عداوة للذين الذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين يقولون ربنا آمنا فاكتبنا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا ونطمع أن فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري فيها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا و

فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا فيما طعموا

فليعرض الإنسان مما خلق خلق مما يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فليعور الإنسان مما خلق خلق مما يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. الفاتحة.